ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فلقى الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن نعوذ بك يا ربنا ممن سكن الأرجل نعوذ بك يا ربنا ممن سكن القلوب نعوذ بك يا ربنا ممن سكن القبل نعوذ بك يا ربنا ممن سكن القبل نعوذ بك يا ربنا ممن سكن القبر نعوذ بك يا ربنا من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد ومن شر ظالم إذا ظلم ومن شر عائل إذا حقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر ساحر إذا سحر نعوذ بك يا ربنا يا ملك الناس يا إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ومن الساجدين ومن الساحرين ومن العاشقين ومن الحافظين ومن الحافظين ومن الحاقدين ومن الحاقدين ومن العائلين ومن الحافظين ومن العائلين ومن الحافظين ومن العائلين الكائنين ومن الظالمين ومن العابثين. نعوذ بك يا ربنا من عين الإنس والجان، نعوذ بك يا ربنا من عين الإنس والجان، نعوذ بك يا ربنا من شر عين الإنس والجان، من شر عين الإنس والجان، نعوذ بك يا ربنا من أسد وأسود، نعوذ بك يا ربنا من أسد وأسود، نعوذ بك يا ربنا من الحية والعقرب، نعوذ بك يا ربنا من الحية والعقرب. اللهم إنا نعوذ بك من حسد النعم، نعوذ بك من حسد النعم، نعوذ بك اللهم من حسد النعم، نعوذ بك اللهم من حسد العقول، نعوذ بك من حسد الأفهام، نعوذ بك من شر حسد الأفهام، نعوذ بك من حسد التفكير، نعوذ بك من حسد التفكير، نعوذ بك يا ربنا من شر حسد العيون، نعوذ بك من حسد العيون، نعوذ بك اللهم من حسد العيون، نعوذ بك من حسد الوجود، نعوذ بك من حسد الوجود، نعوذ بك من حسد السمع، ونعوذ بك من حسد الأيدي، ونعوذ بك من حسد الأرجل، ونعوذ بك يا ربنا من حسد العلم، نعوذ بك يا ربنا من حسد العلم، نعوذ بك يا ربنا من حسد العلم، نعوذ بك من حسد الفقه، نعوذ بك يا ربنا من حسد الفقه، نعوذ بك يا ربنا من حسد التعلم، نعوذ بك يا ربنا من حسد التعلم، نعوذ بك يا ربنا من حسد الإنجاب، نعوذ بك من حسد الأولاد، نعوذ بك من حسد الزواج، نعوذ بك من حسد المال، نعوذ بك من حسد النعم، نعوذ بك من حسد النعم، نعوذ بك من حسد النعم، نعوذ بك من حسد النعم، نعوذ بك من حسد النعم، نعوذ بك اللهم من حسد المال، نعوذ بك من حسد الجمال، نعوذ بك اللهم من حسد الجمال، ونعوذ بك من حسد القوام، نعوذ بك من حسد القوام، ونعوذ بك من حسد الجمال، نعوذ بك من حسد الجمال، ونعوذ بك من حسد القوام، ونعوذ بك من حسد العلم، ونعوذ بك من حسد الزواج، نعوذ بك من حسد الزواج، ونعوذ بك من حسد الأزواج، نعوذ بك من حسد الأزواج، نعوذ بك من حسد البيوت، نعوذ بك من حسد البيوت، نعوذ بك من حسد الأيدي، ونعوذ بك من حسد الأرجل، نعوذ بك من حسد النعم كلها، نعوذ بك يا ربنا من شر حاسد إذا حسد، نعوذ بك يا ربنا من شر حاقد إذا حقد، ونعوذ بك يا ربنا من شر ساحر إذا سحر، نعوذ بك يا ربنا من شر ساحر إذا سحر، نعوذ بك يا ربنا من شر ساحر، من شر ساحر إذا سحر، ونعوذ بك يا ربنا من شر عاشق إذا عشق. بسم الله حبس حابس، بسم الله حبس حابس، بسم الله حجر يابس، بسم الله حجر يابس، بسم الله شهاب قابس، بسم الله شهاب قابس، رددت عين العائن عليه، رددت عين العائن عليه، ردت عين العائن عليه، ردت عين العائن عليه، ردت عين العائن عليه، ردت عين الحاقد عليه، ردت عين الحاسد عليه، ردت عين الحاسد عليه، ردت عين الحاسد عليه، ردت عين العائن عليه، ردت عين الحاقد عليه، ردت عين الخادم عليه، ردت عين العاشق عليه، ردت عين الظالم عليه، ردت عين خادم السحر عليه، ردت عين خادم السحر عليه، ردت عين خادم السحر عليه، ردت عين خادم السحر عليه، ردت عين الحاسد علي، ردت عين الحاسد علي، ردت عين الحاقد علي، ردت عين الحاقد علي، ردت عين الظالم علي، ردت عين الظالم علي، ردت عين الظالم علي، ردت عين الظالم علي، ردت عين الظالم علي، ردت عين خادم السحر علي، ردت عين خادم السحر البحر علي وعلى أعز ما لدي وعلى أعز ما لدي وعلى حبيبتي وعلى أعز ما لدي وعلى أعز ما لدي وعلى أعز ما لدي ردت عين الظالم علي وعلى أعز ما لدي ردت عين العاشق علي وعلى أعز ما لدي ردت عين الحاسد علي وعلى أعز ما لدي ردت عين الظالم علي ردت عين الحاقد علي وعلى أعز ما لدي فارجعي البصر فارجعي البصر فارجعي البصر فارجعي البصر هل نرى من فطور ثم ارجعي البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود شاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق عذاب الحريق الحريق الحريق الحريق الحريق الحريق الحريق الحريق الحريق فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فالذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط والله من ورائهم والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يا ربنا إنهم يكيدون كيدا، يكيد لنا كيدا، يكيد لأمتنا كيدا، ويكيد لنسائنا كيدا، ويكيد لرجالنا كيدا، ويكيد لبناتنا كيدا، ويكيد لأمهاتنا كيدا، ويكيد لشبابنا كيدا، ويكيد لجيلنا كيدا، ويكيد لحياتنا كيدا، ويكيد لشؤوننا كيدا. إنهم يا ربنا يكيدون كيدا وأنت ماذا تفعل؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إن السحرة يكيدون لنا كيدا، إن الظالمين يكيدون لنا كيدا، إن الأشرار يكيدون لنا كيدا، إن الحاسدين يكيدون لنا كيدا، إن الحاقدين يكيدون لنا كيدا، إن العائنين يكيدون لنا كيدا، إن الشياطين يكيدون لنا كيدا. وأنت ربنا ماذا تفعل؟ وقولك الحق وكلامك الحق ووعدك الحق وعذابك حق. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين فمهل الظالمين فمهل المعتدين فمهل العابدين فمهل الظالمين والحاقدين فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم أمهلهم أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم أمهلهم رويدا اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين يا راحم الضعفاء يا راحم الضعفاء يا راحم الضعفاء يا راحم الضعفاء والمساكين ارحمنا برحمتك وأعزنا واشفنا بشفائك واشفنا بشفائك وداونا بدوائك وداونا بدوائك واصرف عنا أذاك اصرف عنا أذاك احضر عنا أذاك اغننا بحلالك عن حرامك اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم رب الناس اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي اشف انت الشافي عاف انت المعافي عاف انت المعافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما اللهم ابطل كل سحر مشروب ابطل كل سحر مشروب ابطل كل سحر مأكول ابطل كل سحر مدفون ابطل كل سحر مرشوش ابطل كل سحر مكتوب ابطل كل سحر رش على الدرج ابطل كل سحر رش على الدرج او رش على الاعتاب او رش على الاعتاب او رش على الجدران او رش على الأسرة او رش في غرف النوم او رش في الاركان او نقش على الملابس او نقش على الملابس او رش على الفراش او رش على الفراش اللهم ابطل سحر المرض ابطل سحر المرض ابطل سحر الفشل ابطل سحر الفشل ابطل سحر عدم الدراسة ابطل سحر الصد عن الدراسة ابطل سحر تفريق الازواج ابطل سحر تعطيل الزواج ابطل سحر الصد عن الزواج ابطل سحر المرض ابطل سحر الشلل ابطل سحر العمى ابطل سحر الجنون ابطل سحر النزيف ابطل سحر الشلل اللهم ابطل سحر المرض ابطل كل سحر يتاثر بالشرور العربيه او الشرور القبطيه او الشرور الافرنجيه ابطل كل سحر يتاثر بالقمر او يتاثر بالكواكب او يتاثر بالشمس او يتاثر بالشمس او يتاثر بالنجوم او يتاثر بالقمر او يتاثر بالقمر او يتاثر بالنجوم او يتاثر بالكواكب ابطل كل سحر نقش على الذهب او نقش على الفضه او نقش على النحاس او نقش على الحديد ابطل كل سحر كجب بدم الحائض ابطل كل سحر كجب بدم الحائض ابطل كل سحر كجب بدم الحائض ابطل كل سحر كجب بدم الحائض ابطل كل سحر كجب بدم الحائض ابطل كل سحر كجب بدم الحائض ابطل كل سحر كجب بالنجاسه ابطل كل سحر كجب بالنجاسه ابطل كل سحر كجب بالنجاسه ابطل كل سحر كجب بالمني ابطل كل سحر كجب بالمني ابطل كل سحر كجب بالدماء ابطل كل سحر كجب بالدماء يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا يا غياث غياث المستغيثين، أغثنا يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين أغثنا يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا ربا يا غوثا يا من يجيب المضطر إذا دعا يا من يجيب المضطر إذا دعا يا من يجيب المضطر إذا دعا يا من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء اكشف ما نزل بنا من سوء اكشف ما نزل بأمتنا من سوء اكشف ما نزل بديننا من سوء اكشف ما نزل بأخلاقنا من سوء اكشف ما نزل بحياتنا من سوء اكشف ما نزل بشبابنا من سوء اكشف ما نزل برجالنا من سوء اكشف ما نزل ببناتنا من سوء اكشف ما نزل بنسائنا من سوء اكشف ما نزل بأولادنا من سوء اكشف ما نزل بحياتنا من سوء اكشف ما نزل بأبداننا من سوء اكشف ما نزل بعقولنا من سوء اكشف ما نزل بمخنا من اكشف ما نزل برؤوسنا من سوء ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عن إخواننا العذاب اكشف عن أخواتنا العذاب اكشف عن أمتنا العذاب اكشف عن شبابنا العذاب اكشف عن أولادنا العذاب اكشف عن حياتنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك هذا حالنا لا يخفى عليه وهذا عجزنا ظاهر بين يديك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فخذ بأيدينا يا مولانا إليك إلي الفضل منك وإليك يا ربنا يا ربنا قطرة من في جودك يا ربنا قطرة من بحر كرمك تملأ الأرض ريا قطرة من بحر جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا نظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا وقطرة من بحر جودك تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا تجعل الكافر وليا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لا تعلوا علي وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني مسلمين وأتوني خاشعين خاضعين مسرعين طائعين لله رب العالمين وليس لي لله رب العالمين وليس لي لله رب العالمين أهل الكتاب تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالى إنها إن تقل الصال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله يأتي بها الله يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير إن الله لطيف إن الله لطيف خبير السعيد الخروج من العتاد المسلمين رفع لازلتنا اولاد الوسط السعيد الخروج رفع لازلتنا اولاد الوسط طاعة لله السعيد الخروج رفع لازلتنا اولاد الوسط السعيد الخروج ارفع فوق ايدك اليمين ومن شمال رفع لازلتنا اولاد الوسط خد معاك الامراض والاوجاع والاصغر والمشاكل اللي انت بتلاقيها اخرج اخرج طاعة لله طاعة لله اخرج طاعة لله اخرج يا خاطب السحر يا خاطب السحر يا خاتم السحر يا عبد السحر اخرج يا خاطب السحر اخرج ارفع فوق ايدك اليمين ومن شمال رفع لله خد معاك الامراض اخرج يا بسبب الشلل بسبب الشلل بسبب الشلل بسبب الصمم بسبب العمى اخرج بسبب الشلل اخرج لما تتغذى على دم الحي لما تتغذى على دم الحي يا معطل الزواج اخرج معطل الزواج يا معطل الزواج اخرج معطل الزواج اخرج اخرج مفرق بين الازواج يا مفرق بين الازواج يا مفرق بين الازواج اخرج مفرق بين الازواج ساعد ارفع فوق لازم يمنع ولازم يرفع فوق ولازم يرفع ولازم يرفع اخرج ارفع فوق الناس ردنا ولا ارفع فوق الناس ردنا ولا ردنا ارفع فوق الناس ردنا ولا ردنا طاعة لله ارفع فوق ارفع فوق اخرج يا عاشق اخرج يا عاشق يا عاشق اخرج يا عاشق اخرج يا عاشق يا عاشق اخرج يا ثاني يا ثاني اخرج يا ثاني يا ثاني اخرج يا ثاني اخرج يا ثاني يا ثاني يا ثاني اخرج يا ثاني يا ثاني اخرج يا ثاني يا ثاني اخرج يا ثاني اخرج يا سماع اخرج يا العصاه اخرج يا العصاه اخرج اخرج لما تدخل الرحم يا ما تدخل الرحم يا ما تدخل القبر يا ما تدخل القبر اخرج لما تدخل القبر يا ما تدخل القبر اخرج لما تريد فراش المسلمات يا ما تريد فراش المسلمات اخرج لما تريد فراش المسلمات اخرج لما تطلع على العوارات اخرج يا يهودي يا يهودي يا نصراني اخرج يا نصراني يا مسيحي اخرج يا نصراني يا نصراني اخرج يا نصراني اخرج يا ثاني يا ثاني يا ثاني يا ثاني اخرج يا ثاني اخرج لما تتغطى على دم الحي يا ما تتغطى على دم الحي يا ما تتغطى على دم الحي اخرج اخرج لما تدخل ارحام النساء اخرج لما تصب على الحمل يا ما تصب على الزواج اخرج يا سبب الكراهية يا سبب الكراهية اخرج يا سبب كراهية الزوج يا سبب كراهية الزوج يا سبب كراهية الأولاد يا سبب كراهية الجيران اخرج اخرج يا عاشق اخرج يا عاشق اخرج يا طالب يا طالب اخرج يا طالب اخرج يا طالب اخرج يا طالب اخرج يا طالب يا طالب اخرج يا طالب اخرج يا عاشق يا عاشق اخرج يا عاشق اخرج يا طالب يا طالب اخرج يا طالب اخرج يا طالب اخرج يا طالب اخرج يا طالب يا طالب اخرج يا طالب اخرج يا عاشق يا عاشق